وإحنا أتينا من بعده، فلا نعرف دينا ولا نعرف إلا ما يعرف أبانا. فالله تعالى قال أيضا هذا ليس بحجة، بل الفطرة دليل عظيم على فساد هذه الأديان. أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل إن ذرية من بعده أفتهلكنا ما فعل المبطلون. يقول الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى هذا الدين الحق. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين. المشهور أن هذا رجل عالم بني إسرائيل يكون اسمه في التفسير أنه بالعام بن بعوراء، اسمه كذا بالعام بن بعوراء. وهذا الرجل كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فكان يعني رجلا صالحا. لما جاء موسى عليه السلام يدعو بني إسرائيل وقبائلها وأسباطها إلى الدين الحق، قام قومه إليه، جاء قومه قالوا يعني ادعو على موسى حتى لا يأتيهم. فقال لا، هذا نبي ولا أستطيع. المهم أصابوا عليه حتى دعا على موسى فانسلخ مما أتاه الله تعالى من العلم والدين، وأصبح أبعد ما يكون عن الدين، يعني لأجل قومه، لأنهم أغروه أيضا بأموال كما في قصة، أغروه بأموال وبعض الجاه. فلأجل الدنيا باع الدين وبدأ يدعو على النبي الكريم. والله تعالى يعني جعل هذا الرجل مضربا للمثل، فقال واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا، أعطيناه آياتنا ودلائلنا ويعرف الدين ويعرف اسم الله العظيم، فانسلخ منها تركها كله فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين يعني الضالين. ولو شئنا لرفعناه بها، لو أنه صبر على دينه وثبت ولم تغره الدنيا والفتن، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض، نزل إلى الأرض وأراد يعني الدنيا وشهواتها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، يعني شوف يا جماعة كيف الله تعالى مثله بأقبح الحيوان. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني مثله مثل الحرص في الدنيا كمثل الكلب، لا يزال لاهثا في كل حال وإن كان راغبا لها وإن طرد لها. فذلك مثل المذكور مثل الضالين بتفسيرهم بآياتنا، فهؤلاء دائما في لهث خلف الدنيا ولا يغريهم شيء ولا يوعدهم شيء. قال ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. اقصص القصص يا محمد حتى يتذكر الناس وينتفعوا بمثل هذه المواقف. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني هذا مثلهم السيء. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يعني هذه الآية حقيقة تقطع العجب في النفس ويعرف الإنسان أن الهداية من الله تعالى، وأن والله إن الله لو أراد أو غير ذلك قد يبتلى ابتلاء عظيم. فيتذكر الإنسان أن من يهد الله هو المهتدي، المهتدي الحقيقي الذي هداه الله سبحانه وتعالى. فليس بقوتك ولا بكسبك ولا ببراعتك ولا ذكائك، ولا هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. اصطفاك للصلاة، اصطفاك لعبادة، اصطفاك لصلاة الفجر، هذه ترى نعم لأخوان عظيمة جدا تستحق من الشكر. ثم ألف من فوائد الآيات المقصود من إنزال الكتب السماوية العمل مقتضاها لا تلاوتها في اللسان وترتيبها فقط، فإن ذلك نبذ لها. بفضل العلم أن الله خلق السماوات في الإنسان من وقت تكوينه إدراك أدلة الوحدانية. فإذا كانت فطرته سليمة ولم يطبع عليها ما يفسدها أدرك هذه الأدلة وعمله مقتضاها. في الآيات عبرة للموفقين على العمل بآيات القرآن ليعلم فضل الله عليه بتوفيق من العمل به لتزكو أنفسهم. في الآيات تلقين للمسلمين التوجه إلى الله تعالى من طلب الهداية منه والعصمة من مزامق الضلال. نسأل الله تعالى سبحانه وتعالى من الضلال أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، ونقبل ولكم أجمعين، ونقبل ولكم أهل الكتاب المبين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فادعوه بها، ادعوه بها، يعني اذا اردت ان تدعو

نفي أن هذا ليس مصنع، أو تحريفها تحريف معناها، أو تشبيه غيره سبحانه وتعالى بهذه الأسماء. قال الله تعالى: سنجزي الذين يلحدون، سنجزي الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يهددهم الله تهديد شديد بأنه سيعاقبهم عقابا شديدا بسبب إلحادهم بأسمائه. الآن تجاوزنا 10 دقائق، لعلي أقف هنا عند هذه المعاني، وإن شاء الله يعني غدا نكمل بقية تفسير هذه الآيات العظيمة. أسأل الله تعالى أن يعطينا العلم النافع والعمل الصالح، ويهدي قلوبنا ويصلح أحوالنا وذرياتنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ما بصاحبهم من جنة؟ أول ما تفكروا هؤلاء الناس ما بصاحبهم من جنة. هم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ليس فيه جنون، وهم يعني دائما طبعا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يقول الله تعالى لهم أو لم يتأملوا ما بصاحبهم من جنة. هذه الشبهة التي تقولونها ليس فيها أساس من الصحة. وجنة عندنا في القرآن جنة كما جنة أتت بمعنيها، جنة من الجنون مثل هذه الآية، وما بصاحبكم من جنة يعني ما بصاحبكم من جنون، وجاءت بمعنى الجن كما في قول الله تعالى من الجنة والناس في سورة الناس، قل رب الناس ملك الناس من الناس من شر الوسواس الذي يوسوس من الجنة والناس الجنة. فالجنة يطلق على معنيين، على الجنون وعلى الجن. وإذا فتحت الجنة المعروف التي وعد الله تعالى بها عباده، وإذا ضمت الجنة الجنة اتخذوا أيمانهم جنة جنة، فهي الوقاية والحماية، يضعون لأنفسهم حماية بالكذب والأيمان والحلف بالكذب. وكلها في القرآن جنة وجنة وجنة، لكن جنة جنة بالكسر لها معنى جنون والجن. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين، يعني نذير واضح وبين، دلائل صدقه واضحة. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ملكوت السماوات والأرض يعني هذا الملك العظيم، ملك الله تعالى في السماوات والأرض، يعني الذي يتأمل هذا الخلق فقط يعلم أنه لا يمكن أن يكون هذا الصنع من غير صانع، ولا يمكن أن يكون هذا الخلق من غير خالق، مستحيل. نحن لو كنا نمشي في صحراء ورأينا بيتا وقصرا جميلا مبنيا، أول سؤال يتبادر للذهن من بنى هذا القصر، من صاحب هذا القصر. طيب هذه السماوات والأراضين و النجوم والكواكب والملكوت ألا يدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى؟ لا شك هذا بداهة العقول تدل عليه، لكن بعض الناس يكابر وينكر حتى ما يدل عليه بداهة العقول حتى يقع أنه مثقف، يعني لازم أنه ينكر كل شيء حتى الإيمان بالله. فالبعض سبحان الله يعني أثر الثقافة الغالبة عليه، ثقافة الغرب كذا أشد من ثقافة الشرع والدين والإسلام، فينقاد لتلك أقوى من قياده لهذا، وهو يظن نفسه أنه متحرر في عقله، والحقيقة أنه أسير لتلك الثقافة التي أملك عليه مثل هذا الكلام. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، ما خلق الله من شيء يعني كل ما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، أجلهم موتهم، يتأملوا وينتبهوا أن أجلهم سيقترب بل هو قريب، فبأي حديث بعده يؤمنون، بأي شيء بعد هذا يؤمن؟ إذا كان لا يؤمن بملكوت السماوات والأرض ولا يؤمن بما خلق الله من شيء ولا يخاف من أجله وموته الذي مقترب، فبأي شيء فأي حديث بعده يؤمنون؟ لذلك جعل عثمان أو إيران وغيرها قال من لم يتعظ بالقرآن والموت فلو تصادمت الجبال بين يديه لتعظ. أعظم الموعظة القرآن، وأعظم الموعظة أن يعتبر الإنسان ويخاف من الموت ما بعد الموت، فإذا لا يتأثر بهذا ولا بهذا فهذا ما الذي ينفع؟ لذلك الله تعالى قال هنا وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم يعني موتهم، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ لا آيات ولا قرآن ولا موت، بأي حديث مع ذلك يؤمنون؟ ومن يضلل الله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، في ضلاله متحيرون هكذا في لاحظ في ضلالهم، دائما الله تعالى ذكر الضلال قال في، يعني كأنهم منغمسين في الضلال، بينما إذا ذكر الإيمان وقال على، لأنه يعني يستعلي بإيمانه. اليوم الآيات التي قرأناها فيها أيضا ذكر الظلمات وذكر النور، يعني دائما الله تعالى يفرد النور ويجمع الظلمات، لأن الظلمات كثيرة، بينما الإيمان والنور والاستقامة خطها واحد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين آمنوا والذين كفروا بهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات، ليس ظلمة واحدة. ثم قال سبحانه يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أيان مرساها يعني أيان وقوعها، متى تحصل، وأخذت هذه حتى من المرساة التي تلقى لأنها تثبت السفينة. فأيان مرساها يعني أين سيكون رسوها ونهايتها وأجلها، متى يكون وقوعها، أيان مرساها. طبعا هذا السؤال مما استأثر الله تعالى بعلمه، إن الله عنده علم الساعة، ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الأمور الخمسة مما استأثر الله تعالى بعلمه، مفاتيح الغيب الخمسة لم يخبر بها أحد من خلقه، لا نبي مرسل ولا ملك يعني من ملائكته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالذي يسأل عن الساعة أجاب الله تعالى، قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يعرف وقتها ولا يظهر وقتها إلا هو سبحانه وتعالى. ثقلت في السماوات والأرض، أي وقتها يعني ثقيل وعظيم وخفي، لا يعلم أحد متى وقع. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، بغتة يعني فجأة، ما ينتبه الناس إلا وقد قامت القيامة. يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك حريص عليها وعالم بها، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول المؤلف بفوائد الآيات، خلق الله للبشر آلات الإدراك والعلم والقلوب والأعين والأذان لتحصيل المنافع ودفع المضار. التفكر في عظمة السماوات والأرض والتوصل بها والتوصل بهذا التفكر إلى أن الله تعالى هو المستحق الألوهية دون غيره، لأنه منفرد بالصنع سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن